بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بأحسن اسم حدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا. آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع شفيه المصيب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والسورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا شفيهنا المقدم عند الذي تسكو لديه خدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي. وآله وصحبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار. هسا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر. نويت من سلحام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما حسر. خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني صدمة. أمدوها على خروج من درر وكل سوء وهناء وغرر. أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا. حمدا وشكرا لا سماء برورا رب الورى وسهسا خرورا. فقمت نازما لسي المقدمة مسليا بها على من قدمه. تجيا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع. ملتمسا من مالكي أن ينفها بها الذي يريد أن ينتفها. جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نسما مباركا يقل حسابا كما الذي كابدني أسابا. أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل للراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء باية أو خائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا هلا. فسرمدا صل وسلم يا كريم هني عليه وتخذ لي ما أروم. صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي. صل عليه في جميع السحب مع سلام ولتوده لهبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد هلما سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل يا من به استهاس خير الأنبياء من اللعين الحب شر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسهب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وشأنه هزمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تحليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الحال والسهب معا والسالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسهب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وقى بأسبله وخير منسل هبى ببسمله سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما بك استهاس من شيطان ونور القلوب كلوتان وفيه باركة وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وشل دلاء أنا لعسب ماتها وتغننا بكمال مختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستهاز منه يا مهوزي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترده لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف يبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما هسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير مالفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات الهلا بالطي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلا نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصاب عني واستجب سؤالي بحرمة الحسبلة المنيحة سلها لا من جاء بالشريحة سيدنا محمد وسلم والآل والصاب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسابه يا من له مآلي ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا أناتي والتكفي غير بشر جهتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حم ولد ووالد أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الأليف في التعوز خلد لي الحسمة يا مهوزي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوز بيحيس أبدا بحرمة الواو إلي وجه ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوه بشري من أبناء الزمن بالباء واللام إن هب لي بركة ولي لين باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفاهبات ولي أدم حير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد نهوي وتكن لي والتهن وترد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد واسهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولق غير اللحين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبالشقاء وتدرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا من الحفيز وليس ينحوني بكيد أو لفيس بتائه وجه توافو إلى خير جاتي يافيسا بإلى بألف الشيطان أسحب مكره لهسبه يا من أديم ذكره بنون هرددا لنحره جميعا ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أسحب درا جاء به له وزات الشرا بلامه له الملامة سرفي والتكفنيه وفادي هرفي برأي رد له ما خسدا في من الضرر عيس رسدا بجيمه جسم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد الخير موت الخير بميمه مع انتهاء هوليا خاهره ولي يسوق سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك وواجه الشيطان والمكائد لغير نبي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وأسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحيات أحمدا وإيس اللحين من جنابي يا من له شكر يا ذات نابي والتقني ما سأني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أهجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعزما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي كرام الأهد بالي في الله الكريم الملتهد وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين من صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بدي هنجاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سخط وهناء يا قديم وليهب بالحاء حفصا بارها يا من لبابه أتيت بارها وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستو ومن كنفا بردا لا يقته وليهب بألف الرحيم إكرام سي الحب وسي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والرأي وخذ للغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اتباء وليهب بيائه يسرا بلا حسر وكل يشكرا واقبلا وليهب بميمه محو الغيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجهل بحق وجهك الكريم يا واهب الحسمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنا تشكر من والحركات يا ربنا يا سل أراضي والسماء سل دواما ما تسليم سما هل الذي قدمته ما السماء سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد يا ذات نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا سارفا قتلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح الماضية جعلتها خير مساء راديه سل بتسليم بلا انتهاء على نبي ليس اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجه الخلام ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليخد آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حتي وجه بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجهل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبشير والتامين لي أبدا مع الرضا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحاب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وسل يا ربا له المحامد على معزم سماه حامد وآله وصحبه الهدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه وجه النظام باب الرضا مع أيادك العظام سل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أهيد وآله مع سحاب المهتدين يا من به ليوابت خير دين وسلما عليه يا كريم وخذ إلي كل ما أروم وسلمنا يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة هادات سل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الهمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا سيد صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك وسر جاه على محسم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك وسر جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأدل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وسد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كل هن الأوجال صل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته متهر والآل والسهب الذين مهروا وسليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والآل والسهب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب سل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والسهب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير سل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل ظن اسم أكبر ردا ينجعل سل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي سل وسلمن يا أحسن النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا غيار سل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب للشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب للمجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حمان الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميه سل وسلم يا منيل السف على الذي سمعته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما سابي الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي يهدى سل وسلم يا أنيس العامل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر ومني يتقبل الحمل سلي وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا حاسما من ضرر الحسود سلي على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدسر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسابيا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وسابه المؤسبين وفرحا بالنظم ذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كل حين وعندك اجهلني سرور الصالحين سل بتسليم هلي الله على المسمى بحبيب الله سل بتسليم هلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب أعز البر وهل نشكر واشكر النسر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تر الربيا وآله وسابه وسلم يا من يوجه لغير ألما سل وسلم يا مقيتا يهيي على الذي سميته بمحيي وآله وسابع للسبق يا مهيا من شئته وتبقي سل وسلم يا حفيسا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسابع الأبطال يا ماهي الكسل والمتال سل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسابه ذوي البروح يا من توكلت عليه في الشروح سل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يسكر وسلما عليه في الآل العظام وسابه واسكر لديك ذا النظام سل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسابه وتتقبل سنظام سل وسلمن يا نسير على الذي سماته منصور وآله وسابه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسابه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين سل على ندب أنرت جيبه مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على من اسمه حريص قبل عليكم حقصه العريس مسلما وآله والصحاب ودل به على سواء اللهب سل صلاة ما تسليم على الذي سمعته مهلوم وآله وسابه وبلغ نسمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور سل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسابه يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أشاهد سل على ندب سماه شاهد وآله وسابه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام. يا من له البسات والتمهيد، سل على من اسمه شهيد، ولال والساب ذي الوفاق، وسلما وامنا آفاقي. يا من ملائكته شهود، سل على من اسمه مشهود، وآله وسابي وسلما، واشرح بختي صدر من تهلما. إليك تبت توبة نصوحا، وشن لساني في الرضا فسيها. يا من له الجمال والتبشير، سل على من اسمه بشير، وآله وسابي وسلم، وشن بجاهه رضاك خلمي. يا من إلي منك تأتي البشر، سل على من اسمه مبشر، وآله وسابه ما سلام، وشن كلامي به خير كلام. يا من جرت مني له نذور، سل على من اسمه نذير، وآله وسابي وسلم، وشن توالي في سرور الهلما. يا مانها بيهداك ينذر، صلي على ماحن سماه منصر، والي وسابي وسلما. يا من اماني حاسفا ان اسلما، يا من فؤادي به ينور، صلي على بدر سماه نور، والالي والسابي وسلم سرمدا. يا من يوجه لغيري كمدا، يا حاسما كل من استدراج، سل بتسليم على السراج، وآله وسابي وبشر بذائه النظام خير البشر. يا من يفي منك ليرباه، سل على من اسمه مصباح، والآل والسابي وسلم والتجد، لي بكوني بشر كل من مجد. يا من كتابه لستقاه دا، صل على هاد سماته هدى، والآل والسابي وسلم أبدا، وبشرن بي من تهبدا. سل بتسليمك يا قوي، هل الذي سماته مهدي، والي ما سعى بالحيرة، وبشرن بالحشرة المبشرة. يا من به كليتي تنور، صلي على من اسمه منير، وآله وسابي وسلم، واشرح بتالي في صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب داعي، على الذي سميته بداعي، وآله ما حسها بالكمل، واشكر قائدي واشكر هملي. يا من به لم ينحني هدو، صل على من اسمه مدهو، والآل والأصحاب للاستفاء، مع سلام بأمان يستفى. يا من يجيئني به العجيب، صل على من اسمه مجيب، وآله وسابه وسلم، وكسف بتالي في شكوك الهلما. يا من به لانخادت الأنجاب، صل على من اسمه مجاب، والي وسابي ما سلام، وامه بتالي في العناء والملام. وسليا وسلما يا حي، على كريم اسمه حفي، والي والسابي ذوي السخاء، ورغدي خلد ما الرخاء. يا من به لم ينهني حدو، صل على من اسمه عفو، والآل والسابس بالحناية. يا من به لم تنهني جناية، وسلم عليه واقبل شكري، والتمني عن جالبات المكر. يا من به ينخاد للمرضي، صل على من اسمه ولي، مسلما عليه بالآل الكرام، والسابي وعصم بشري من انصرام. وسليا وسلما يا قوي، حل الذي سماته حق قوي، والآل والسابي ذوي القتال، يا هاشما كل من الاقتال. يا من به ينهوني التامين، سل على من اسمه امين، وسلما بالحسب وجه الكتب، ك كشفا يري الغيوب دون عبي يا من به فارقني تخمين سل على من اسمه مامون ولا أصحاب ولتسلم واجهل به فتح الغيوب خلمي سل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولا أصحاب للصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهة الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رضاك ما جماعة وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رضاك ما جماعة بلا هدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين سلي على من اسمه مكين وسلم علي في الآل وفي أسابي في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون سلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليمي يا كرما كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والآل والسهب ذو الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو الحمل سل على من اسمه مؤمل يا رافعا لديك يسكو الحمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوساب ذوي التورع مع سلام ولتخلد امره يا من اليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول واله وسابه وسلما وبتوالي فجل والظلما يا من به حول لنا وقوه سل على من اسمه ذو قوه وسلما في الال والسهب معها وفي توالي في المقامات جمها يا باقيا ليتقود رحمة سل بتسليم على ذي حرمة يا باقيا ليتقود رحمة سل بتسليم على ذي حرمة ولا لوساب ذوي الحطاء وكالكلي نوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة سل على المختار ذي المكانة ولا لي ولا سابي ولتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير راسق وخير من يطاع سلها على الحز ذي الفضل المطاع واله وسابه وسلما وبه أن ارتق قلب من تعلما يا من يحس كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد مطيع يا من يحز كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد مطيع واله وسابه الإخوان وسق لغيره كل ذي عدوان سل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا ساب وجه المكسي أفضل توفيق وغير عكسي سل على غوث وغيث وغياث وسلما يا من محى بالابرياس ولا لوساب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع سل على هدية الإله والحروة الوسقى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوساب وسعي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع لفيز أوصل سلامك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولا لوساب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة سل وسلمن يا إلهي هل الذي سميت ذكر الله ولا لوساب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سل وسلمن يا إلهي هل الذي سميت سيف الله ولا لوساب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم. سلِّ وسلِّمَنَّ يا إلهي حال الذي سميت اسم الله والعالي والسابس بالرضوان. يا مغنياً أغنى عن الهدوان، يا خير من ناجى ومن يراقب، سلِّ على نجم منير ثاقب، وآله وصحبه ما سلام، وللجنان ليب خير الكلام، لوجهك الكريم هب لي للجنان، ذكرك بالقرآن طيب جنان. وسليا على الذي حاس اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى، وسلما والآل والصحاب، وبسخائي أخجل السحاب، وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنسنة. وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه الرب، وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة. يا من يقود لي ما أختار، سل على من اسمه المختار، وسلما في آله وسابه وقد يجهل من منير لهبه. يا من به يجيئني سني، سل على نور هو الأمي، والآل والساب سوي الهود مع سلام والتدم شهودي. يا من به تنقاد للأجور، سل على من اسمه أجير، مع سلامك بياله مع سهابه. يا من دعائي سمها، يا من له التسبيح والكبار، سل على من اسمه جبار، مع سلام بجميع الآل والساب في الحال وفي المآل. صلاة ذي الحرس العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم، وآله وسابه ما سلام، كما به ما دلال والسلام. صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم، مع سلامه بأهله الكرام، وسابه كما بهم نلت المرام. صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب، مع سلامه بأهله الكرام، وسابه كما تلا بالانصرام. صلاة باق كان لي بتاهر على أبي نور البرايا الطاهر، وآله وسابي بالانتهاء ما سلام جالب ما يشتهى. أسكى سلامي سل برايا الأنفع على النبي سل ولا المشفع، وآله وسابي كما مها به أسايس الجمال فمها. سلي وسلم أن يا رفيه على الذي سماته شفيه، والآل والأساب وجه الكل، عبادة لك بغير كل. وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن، وآله وسابه الأحيان، يا من حماني عن أسى الأحيان. سلي على الصالح وهو المصلح، الصادق الصدق صلاة تصلح، مع سلام وجميع الآل وسابه في الحال والمال. يا قائدا لي مخجل التصدق، سل وسلما على المصدق، وآله وسابه يا من يكف، كففت ألسن عداي والأكف. سل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين، والآلي والساب وأبلي شكرا، يا من كفاني العدا والمكرا، يا من يباهي بالكرام المرتقين، صلي على الماهي إمام المتقين، وآله وسابي وسلما، وعندك اجهلني سرور الحلماء. يا باقيا يقود لي تحسينا، صلي بتسليم على ياسينا، وآله وسابه وقدلي، هجائب الباقي ردا وجدلي. سلها على من قاد للأهلينا القائد الغر المعجلين، وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسون هي في سل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وسابه واسكرني لدى الكرام وبهم بصشرني صلاة ذي الحرش العظيم البر على شفيع في البرايا بر ما سلامي وآله مها سابي كما المسايا جمها أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسابه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منصل الفسيح وآله وسابي وابلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وسابه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سارحب بيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسابي مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب صماته شفيق والآل والسابي آل الأدب يا باقيا حسمتني من ودبي يا وايبا علما جلاد جنة سل على الندب مقيم السنة وآله وسابي وسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسابي ذوي التعبد يا حاسفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقسط على إمام من رسل روح القسط وآله مع جميع السحب يا واسعا والسالي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسابه ومجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع سل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وسد تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وسابه واذكر به هذا النظام ويسر التات والكرامة به وللناس من خد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وسابي بالعلماء ملك يا قدوس يا حسيس صل على من اسمه حسيس وسلم وآله والسعب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وساب في الحال وفي المآل سل وسلما يا فتاه هل الذي سماته مفتاه وآله وسابه والترني ما سيت في الدارين دون دارني سل على من اسمه مفدل وفاته ما سلام يفدل وآله وسابه وفدل كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسابه يا من يباهي بالظراف سل وسلم خالق الأسمان على النبي عالم الإيمان والي وسابي واسخلني بما تحب والسعيد اجهلني يا من له أركان ذا يقين حال النبي حلم اليقين. سل وسلم بجميع الهلال وسابه في الحال والمال. سل مع تسليم ذا الميرات حال النبي دلائل الخيرات. والي وسابي سوي الحمل واجهل به سنس ما افدل حمل. سل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات. واله وسابه خير الامم ولا توجه لجهتي الغمم. سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مرات. وسلما عليه في الآل معا سهابه ولي من الخير اجمعا. سل بتسليم على السفوه عن جملة الزلات سنفوه. واله وسابه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري. واله وسابه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري. سل على سي السبق والبراهة في كل خير صاحب الشفاهة. واله وسابه السلام يا من كفاني نكرك الملام. يا خير منزل له مقامي حال النبي صاحب المقام. واله وسابه سوي الحمل وتل به سنس ما افضل حمل. سل على مسهل للحسنات مع سلام جالب للحسنات. واله وسابه خير الامم ولا توجه لجهتي الغمم. سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحسرات. وسلما عليه في الآل معا سهابه ولي من الخير اجمعا. سل بتسليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح. واله وسابه ونوري صحيفتي ولتتقبل صوري. سل على سي السبق والبراهة في كل خير صاحب الشفاهة. واله وسابه السلام يا من كفاني نكرك الملام. يا خير منسل له مقامي حال النبي صاحب المقام. سل بتسليم على فلال وسابه في الهال والمال. يا سا وجود لم يفارق القدم. سل على المرسل صاحب القدم. وسلما عليه بالآل الكرام والساب واكفني جوالب الهرام. يا ربنا سل على مخصوص بالحز والمجد على مخصوص. بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والساب وكل يحمدا. أسكى سلام واهب الجزيل حل النبي صاحب الوسيلة. والآل والساب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق. صلاة من آمنني من خوف حل النبي المنتقى ذي السيف. واله وسابي ما سلام كما أتى منه بأفضل الكلام. حل النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلة. والآل والساب ما التسليم كما بيلي كان بالتعليم. صلاة من في أجل وأوسر على وسيلتي يا صاحب الإسار. مع سلام من في جميع الآل وسعبه في الحال والمال. سل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى. واله وسابي يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل. سل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان. واله وسابي يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك. سل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء. واله وسابه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار. سل على سي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة. ما سلام دائم في الآل وسبي في الآل والمال سلي وسلي من على ستاجي يا من به فتا سرت تاجي أي ساهب المغفر والمهراج والآل والسابي سرور الراجي يا من على حرشك ذو استوائي حال الرسول ساهب اللواء سلي وسلم في جميع الآل وسابه في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق حال الرسول ساهب البراق سلي وسلم في جميع الآل وسابه في الآل والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع الحيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب حال النبي صاحب الخطيب ما سلامي بآلي الكرام وسابه كما هبا بالانصرام سل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دهيا وآله وسهبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة حل النبي صاحب العلامة سل وسلم بجميع الآل وسابه ولستجب سؤالي حل الرسول صاحب البرهان سل وسلم بسوي لساني من آله وسابي وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني حال النبي صاحب البيان سل وسلم بذوي العيان من آله وسابه وكن لي بلا معادات ونوير كلي سل وسلما حلا فسيح بك اللسان منسل الفسيح والي وسابه ولي أل خلوب من لم يؤمنوا بكتل سل على المختار وسن خير متهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل العظام والساب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح سل وسلم بجميع الآل وسابه في الحال والمآل سل بتسليم على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسابه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منهم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الخر وآله وسابه وبالبرور جد لي بلا هداوة ولا غرور سل وسلمنا يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا آل والساب بلا تناهي يا من هماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي سهابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سهابه يا من دعائي سمع سل بتسليم على حس العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وسابي والتهمد هاس النظام حمد مخن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله محساب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي سلمسا يا أحمد يا ربنا سل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا سل وسلم كلهن على نبيك إمام السالحين يا ربنا سل وسلم في أبد على خليلك سراج من هبد يا ربنا سل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسابه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لا لديك إنك المختار وهو التما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل سأله لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا هدى ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفحا لذوي الأمثار وغيرهم يا واهب الأنصار يا سل أرادي والسما سل بلا حد على من خدمتي قد خبلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وال به النفور واجعل الحروف سنذام سرمدا بشارة حسيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا سل البلاد والعباد سليا وسلما حل النبي وكن ليا في آله وسابه والترفها إليك سعي بالرداء يرتفع يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كل خده مدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وسابي والتجعل ظن اسم خارقا بي ينجهل يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يسلوا حل المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من خدمها كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير هناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وردين به يا من به سرت ساهد ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة من كان خبلي وارفع نسامي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مسهب العلل دم النظام إلى سعي سابقا ولا تردنه يا مسهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بأق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقد لي بالرضا خردي وما التمست بجاه المنتقى أنلي سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنزمي أفضل الرسل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنزم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.